الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، ملأ الله به الأرض خيرا وعلم به البشرية علما ورفع به رؤوسهم عزا وأخزى به الكافرين والمشركين ذلا، صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، لازلنا ننعم بالتعرف على الله من خلال آيات القرآن بما ذكرت من آيات الله في الأكوان. فهذا القرآن العظيم يلفت أنظارنا إلى الكون الفسيح بما فيه من خلق الله الكريم، حتى نستدل من خلق الله وبخلق الله على الله، حتى نتعرف على الله حق المعرفة، حتى نستطيع أن نعرف بالله يوم أن نسأل عن ذلك من أنفسنا أو شياطيننا أو أعدائنا أو غيرهم، فتكون قلوبنا ثابتة وأقدامنا راسخة ومعرفتنا بالله واعية، فنقول ربنا هو الذي خلق لنا الأرض وجعلها قرارا وفراشا ومهدا ومهادا، وجعلها كذلك بساطا، وجعلها لنا ذلولا. كل ذلك في القرآن الكريم. عبر الله تعالى عن الأرض وعرف نفسه بخلقها وبإقرارها وبتذليلها وبفرشها وبمهدها، كل ذلك من فعل الله تبارك وتعالى. وهذا هو موضوعنا اليوم، لنقول من ربنا، ونأخذ الإجابة كإجابات سبقت وإجابات تلي إن شاء الله. نأخذ الإجابة اليوم من آية أيضا من سورة غافر: الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومع الصدر الأول للآية أن الله تعالى جعل لنا الأرض قرارا وفي مقابلها السماء بناء، فعندك أرض تستقر فوقها والسماء من فوقك تحفظك وتظلك. ما أعظم الله وما أكرم عطاءه وما أعجب صنعه، أعطانا كونا واسعا فسيحا وأقر أقدامنا وثبتها على أرض وحفظ رؤوسنا من فوقنا على بعد بسماء سبع أو بسماوات سبع شداد محفوظات تأمن سقوط السقف على رأسك. نعيش تحت السماء آمنين وفوق الأرض مطمئنين. ألا يدل ذلك على وجود ووحدانية وعظمة رب العالمين؟ بلى. إذن حينما أسأل عن الله، من الله؟ من ربك؟ لو نظرت تحت قدمي لوجدت دليلا يدلني ويدل كل عاقل على أن الله تعالى موجود بوحدانية وبعظمة وبعلم وبحكمة، له صفات الجلال والجمال كلها. تلك الأرض بهذه السعة الكبيرة، بهذه السعة أي الاتساع العظيم الذي لم يبلغ أحد طوله من عرضه إلا ذي القرنين عليه رحمة الله، ملك من الملوك، صالح عابد لله، هيأ الله له الأسباب في زمان لم تكن فيه طائرات ولا صواريخ ولا حتى سيارات، إنما كانوا يركبون الدواب. هيأ الله له الأسباب التي تمكنه من بلوغ مشرق الشمس ومغربها، فأتى على المشرق وأتى على المغرب، لكنه لم يجب الأرض كلها، فإنها واسعة فسيحة عظيمة، بلغه الله طرفيها فقط ولم يذكر الشمال والجنوب. ذلك يدل على عظمة المصنوع، على عظمة الأرض، على قوتها وثباتها وكبرها، فما بالنا بمن صنعها، بمن خلقها. ثم مع تقدم العلم وكشف الله للعلماء عن آياته في الآفاق وفي أنفسهم كما وعدهم، سمعنا عجبا لم يكن مفاجأة، لأن الله حدثنا بذلك في القرآن منذ قديم، لكن صار هذا علما ماديا محسوسا مشهدا مرئيا للعين بعد أن كان خبرا في القرآن الكريم، يصدق به من صدق ويكذب به من كذب. ولدى العلماء أن الأرض سبع طبقات مختلفة في ألوانها وفي تربتها، كأنها سبع أراضين ولكنها متلاصقة متلاحمة فوق بعضها، ليس بين الأرض والأرض فراغ. أما السماوات فهي سبع سماوات كذلك، ولكنها طبقات متفاوتة بين كل سماء وسماء خلق من خلق الله من الملائكة، والمسافة بينهما لم يعرفها أحد من العلماء، وإنما علمهم بذلك وأخبر سيد العلماء والعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. مسافة لو مشيها الإنسان على الأرض وقطعها مشيا يمشيها في 500 سنة. وهنا تجد الإعجاز القرآني، دائما وأبدا يذكر الله السماوات مجموعة، أما الأرض فيذكرها مفردة كأنها أرض واحدة، السماوات والأرض. هذه الجملة من القرآن متكررة كثيرا ومحفوظة ومعروفة، صارت الآن بنصفها فقط مشهودة. فالأرض 7 طبقات متلاصقة، فهي 7 جميعا كالأرض الواحدة، ولذلك أفردها الله في الذكر، فكانت في القرآن لفظا مفردا أرضا، ولم يقل السماوات والأراضين أو نحو ذلك مما يشاء الله. أما السماوات فلا سبيل إلى رؤيتها ولا إلى كشفها، وإنما هو خبر اليقين من القرآن المبين على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. بحث العلماء واجتهدوا في البحث، فكشف الله لهم عن شيء في الأرض. وجدوا فوق الأرض جبالا، فنزلوا وحفروا وراءها، فوجدوا 3/3 الجبل في الأرض، وثلثه فقط فوق الأرض. طول الجبل فوق الأرض منه تحت الأرض 2 ضعف من ذلك، مثلان: إن كان طوله فوق الأرض 10 أمتار، إن كان طوله في الأرض فوق الأرض 10 أمتار، فإن عمقه في الأرض وفي باطنها 20 مترا، فصار كشيء يرونه ويعرفونه، وهو الوتد. من يدق وتدا ليثبت به خيمة أو نحو ذلك يجعل 3/3 في الأرض و3/3 فوق الأرض ليربط فيه الحبل ويشده. إذن حينما قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، كان ذلك إعجازا عظيما، كان ذلك كلاما قبل أن يعرف حال الجبل. فمن يخبر عن الجبل المدفون في الأرض، ومن يخبر عن طبقات الأرض إلا خالق ذلك كله، فكيف يكون القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم افتراه أو تلقاه عن جني أو إنسي في عصر ما كانوا يعرفون هذه المعلومات؟ بإجماع الدنيا لم تظهر هذه المعلومات إلا حديثا منذ سنوات، فكيف أخبر محمد عليه الصلاة والسلام الشاب العربي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يخرج يومها من مكة طول عمره 40 سنة في مكة، لم يخرج منها، أين تعلم ومتى وعلى يد من؟ وأين ذلك العالم الذي عرف بواطن الأرض؟ لا يوجد. إذن هذا القرآن من عند الله، وهناك إله عظيم اسمه الله، واحد في ذاته وصفاته، علي فوق خلقه سبحانه، لا يماثله شيء. يدلنا على ذلك أشياء كثيرة، ومنها الأرض التي تحت أقدامنا، فالله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا، مستقرة هادئة، ثبتها بالجبال الرواسي لتثبت، ولماذا يثبتها وهي في الأصل ثابتة؟ أبدا ليست في الأصل ثابتة، إنها كسفينة في بحر، إنها من تربة جامدة فوق ماء، من تحتها ماء وتحت الماء نار، هكذا أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا عرفه العلم حديثا، المياه الجوفية تحت الأرض، ولذلك حينما تخرق فيها خرقا أو تحفر بئرا يخرج إليك الماء إلى منسوب معين. تحت هذا الماء الذي تحت الأرض نار الحمم البركانية، ولعل الكثير رأى البركان في بلاد من بلاد العالم، عافى الله بلاد المسلمين وحفظها، نار تتأجج تخرج من تحت الأرض، اخترقت المياه الجوفية، اخترقت الأرض الجامدة وخرجت وحفرت حفرة عظيمة وكومت كومة كبيرة هائلة من التراب. هذه قدرة الله، الله يعلن عن نفسه، أنا الذي خلقت الأرض وأنا الذي ثبتتها بالجبال فوق الماء، وأستطيع أن أجعلها تميد بكم أو أفجرها تحت أقدامكم أو أشعلها عليكم نارا. هذه قدرة الله. إذن حينما نرى الأرض مستقرة نجلس مطمئنين، أوانينا فيها طعامنا وشرابنا لا يتأرجح، لا تتأرجح تلك الآنية، ولا ينسكب طعامنا على الأرض، الحمد لله مطمئنون. هذه نعمة جليلة، ينبغي كلما تقعد على الأرض أو تمشي على الأرض أو تنام على الأرض تذكر الله، تعرف الله، تتذكر من أنعم بهذه النعمة العظيمة، دليل عظيم على وجود الله. والله تعالى أيضا قال عن نفسه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، وقال في آية أخرى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، أي طرقا تمكنكم من الوصول من هنا إلى هناك، تذهبون فيها فتقضون حوائجكم وتجمعون أرزاق الله عليكم. لم يخلق الله الأرض ويتركها لنا لنكيفها حسب إرادتنا، إنما خلقها مهيئة لحياتنا، خلقها وجعلها صالحة لاستعمالنا ولمعايشنا. قد تحتاج إلى أن تزيد شيئا من عندك فلا حرج، لكن بالقدر وبالشكل الذي خلقه الله، عاش من قبلنا ونعموا بحياتهم، فكانوا يسكنون الوديان بين الجبال، الوادي المنخفض بين جبلين هذا مسكنهم، وهنا حركتهم وحياتهم ومعايشهم، وعلى رؤوس الجبال ينحتون بيوتا فارهين للنزهة، للاستجمام، للاستمتاع بنعم الله في الحياة، غير أنهم كفروا بالله حين أعلن عن نفسه: أني الذي خلقتم، أني أنا الذي خلقت لكم كل هذا، كفروا بالله عز وجل، فعاشوا في الأرض بطبيعتها التي خلقها الله. وقد فجر الله تعالى في الأرض أنهارا، هذا خلق الله، كنهر النيل عندنا ودجلة والفرات، أنهار لم يحفرها بشر، إنما هي من صنع الله تبارك وتعالى، وذكر أنها تنبع من الجنة، ونحن نلوث ماءها ونهدر قيمتها، هذا من صنع الله. قد نشق منها ترعا فرعية، نعم، لكن هذا الشريان العظيم للحياة موجود، من خلق الله. ومن لا ماء عذب عندهم أنزل الله من لهم من ماء السماء وفجر لهم آبارا في الأرض. وهذا موجود حتى في بلادنا في الواحات والوادي الجديد، عيون تنبع من تحت الأرض وحدها. كانت أيام صلاح الناس كانت تنبع وحدها دون آلة، بذنوب العباد جفت بعض الشيء فلا يستخرج ماؤها إلا بالماكينات والآلات التي ترفع المياه. الله خلق الأرض وجعلها مهيئة لحياتنا، ولذلك يقول الذي جعل لكم الأرض مهدا في آيتين، وفي آية ثالثة يقول ألم نجعل الأرض مهادا، بلى يا ربنا قد فعلت ولك الحمد والشكر. المهد والمهاد تجد معناه في قول الله تعالى في قصة عيسى ومريم عليهما السلام، يقول الله عن اليهود أنهم قالوا لمريم كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم طفلا صغيرا في سن الرضاع وهو ملفوف في مهده. والمهد إذن، فالمهد إذن لفافة من قماش ونحوه يلف بها الطفل الصغير حيث لا يستطيع أن يلبس نفسه، فأمه تلفه في هذا المهد والمهاد نظيفا لينا دافئا يتكيف مع الطفل، فبمجرد أن يدخل مهاده ويلف فيه ينام ويسكن. رأيتم ذلك في أولادكم؟ بالتأكيد أول ما يلف الطفل بعد تنظيفه وبعد إعداد هذه اللفافة له أي المهد يلف فيه يستقر ويهدأ وينام ويكف عن البكاء. هذا هو أنا، هذا هو أنت يا سكان الأرض، تدور وتجري وتسعى، ثم إذا جلست على الأرض استقر بدنك حتى إذا نمت ارتاح قلبك. ويعبر البعض الواحد ما بيرتاحش إلا على الأرض، هذا صار كالمثل الدائم والدائر بين الناس، وحقا لا يريح الأبدان مثل الأرض. وما أرهقنا في هذه الأيام ولا أتعبنا مثل الكراسي التي نجلس عليها وندلدل رجولنا فتنتفخ، لأن دورة الدم في الجسم لا تأخذ راحتها ولا تدور دورتها بسلام. هذا الجلوس على كرسي يعطل الحركة الطبيعية للدورة الدموية، هكذا قال الأطباء. النوم على الأسرة اللينة الطرية الناعمة أصاب الظهر والعظام بالغضاريف والتقوسات، حتى إذا أصابه الغضروف وصف له الطبيب أن تنام على الملة الخشبية دون مرتبة. نم على شيء جامد، يعني لو عندك أرض مستوية فنم عليها، لكن يخشون من البرد، فلذلك يصف للمريض الملة الخشبية. هكذا خلق الله لنا الأرض مريحة في الجلوس، مريحة في النوم، مريحة في العمل، مريحة في المشي، كالمهاد تستقر به نفس وعين الوليد الصغير. أيضا بالأرض نستقر ونقر ونهدأ ونسكن وننام ونستريح فضلا من الله ونعمة. هل تذكرنا ذلك؟ ينبغي أن نتذكر. فالأرض مهد ومهاد، كالفراش نفرشه على الأرض لنستقر في الجلوس أكثر. يقول تعالى والأرض فرشناها، والأرض فرشناها ونحن نفرشها كذلك، فهذا جبل نقطعه ونزيله من مكانه ونفتح مكانه طريقا، أبني مكانه بيتا وعمارة، فقد فرشت هذا الجزء. نعم فرشته، لكن من الذي علمك؟ من الذي خلقك أصلا فرشت هذا الجزء بنفسك؟ لكن أتستطيع أن تفرش الأرض كلها؟ أتستطيع أن تأخذ شيئا من الطين وتجعله فوق الماء بهذا الاتساع وبهذه القوة وبهذه المتانة من يوم أن خلقها الله ولم يحدث لها خطر ولا ضرر إلا ما يذكر الله به العباد من زلازل سريعة وبراكين خاطفة ليذكروا ليذيقهم الله العذاب الأدنى قبل أن يأتيهم العذاب الأكبر، تذكرة لمن يعي. الأرض نعمة عظيمة من نعم الله، دليل واضح على وجود الله ووحدانيته سبحانه وتعالى. هكذا أخي المسلم تستطيع أن تستدل على الله مما تحت قدميك، فما كان تحت أقدامنا وما كان فوق رؤوسنا فإنه من الله. هكذا كانت الأرض فراشا ممهدا قارا لينا فيه حنان فيه تجاوب مع الجسم حتى يذكر الناس نعم الله عز وجل، ولكي يزيدوا في الأمان ويتعمقوا في الاطمئنان جعل الله فوقهم سبع سماوات، قال عنها وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا لا تخف من سقوطها، لا تخف من وقوع نجم منها، فإنها شديدة الخلق، خلقها قوي متين، يخشى الواحد منا من سقوط سقف بيته على رأسه يوما ولا يخشى من سقوط السماء أبدا، فإن تلك السماوات آمن علينا من أسقف بيوتنا، وإن الله تعالى آمن على خلقه من الناس أنفسهم. وتعلمون كم تغيرت ذمم المهندسين في ذلك، وكم سقطت من بيوت على من فيها وماتوا، وكل يلصق الخطأ بالآخر. أما السماوات فإلى الآن والله يتحدى، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي عدم استواء في الصنعة، صنعة مستوية محكمة على أدق ما يكون مما لا يصل إليه الخيال. ما ترى في خلق الرحمن، الخلق كله وخاصة السماوات، من تفاوت، أي تفاوت. فارجع البصر، ارجع وانظر إلى السماوات وفتش كما تشاء، هل ترى من فطور؟ هل تجد شقا أو شرخا كما يصيب مبانينا في الأرض؟ هذا تريح مباني، هذا ضعف في البناء، هذا غش في الأساس، هذا كذا. هل ترى من فطور، أي في خلق الله، والسؤال هنا للنفس، يعني لا ترى أي فطور، لا ترى أي فطور. قد يقول قائل جاهل نعم اليوم لا أجد، لكن مع الزمن ربما يوجد شق أو نحو. يقول الله تعالى بعدها ثم ارجع البصر، ثم هذه في اللغة العربية معناها بعد فترة، بعد تراخ ومدة عد إلى التفتيش مرة ثانية، ثم ارجع البصر كرتين، بالكاف وليست بالميم، كرتين من التكرار، ولم يقل مرتين من المرة، لأن الله لا يطلب منك هنا عددا محددا في النظر إلى السماء والتفتيش فيها، ولكن كأنه يقول لك عد بنظرك إلى السماوات وإلى خلق الله زمانا بعد زمان على عمر الدنيا، ف فإنك لا تجد شيئا، ولو نظرت آلاف وملايين النظرات لن تجد شيئا. لكن حين يريد الله العدد المحدد يقول الطلاق مرتان، مرة وفيها رجعة في العدة، ومرة ثانية ولها رجعة في العدة. الطلاق مرتان يعني الثالثة قاطعة وسالبة، وهي التي يقول الله عنها فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ففي الطلاق المعدود بثلاثة حدد واستعمل كلمة مرة، الطلاق مرتان، وحيث لا يراد العدد وإنما يراد التكرار ذكر لفظ كرة، قال ثم ارجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة بعد مرة، كرر كما شئت على طول الأجل. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يرجع إليك بصرك دون أن يجد شيئا مما تبحث عنه، لا شقا ولا تفاوتا ولا شرخا ولا أي شيء مما تبحث عنه، وهو متحسر على الجهد الذي بذله والنظر الذي نظره دون أن يفوز بفائدة. السماع قوية، يقول تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. ليست لله حاجة في خلق الأرض ولا في خلق السماء ولا في نصب الجبال، ليست له مصلحة، إنما خلقها فقط لنا نحن إنعاما علينا. أخي المسلم، يقول الله تعالى مخبرا بالحقيقة التي يجهلها الكثيرون ويكابر فيها الأكثرون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني بالميزان البشري لو أردنا وكان بإمكاننا أن نخلق إنسانا وأن نخلق سماوات وأرضا أو سماء واحدة وأرضا واحدة، فإن أرضا واحدة أو سماء واحدة ترهقنا وتتعبنا أكثر مما يرهقنا خلق نفس واحد. خلق نفس بل أنفس أسهل كثيرا في ميزاننا من خلق أرض واحدة أو سماء واحد. ولكن ليس عند الله صعب وأصعب وهين وأهون، إنما يكلمنا بما نفهم سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السماوات، الأرض، الأنفس، الحيوانات، غير ذلك، كل شيء يقول له كن فيكون. السماء نطمئن تحتها لأنها ليست بناء يمر عليه الزمان فيعمل فيه ويؤول يوما إلى السقوط، ولكن لا تسقط السماوات ولا تزول الجبال ولا تتشقق الأرض إلا بإذن خالقها، هي مأمورة من الله تعالى فهي ثابتة طاعة له، طاعة له امتثالا لأمره. يقول ربنا سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني يمسكها عن أن تزول، فلا تزول السماوات ولا الأرض إلا بإذن الله. ولهذا حين يأذن الله قال إذا السماء انشقت، انشقت كأنها انشقت بنفسها، لا، هناك أمر أمرت به فأطاعت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني أطاعت إذن الله وأمره، قال الله لها انشقي فانشقت، ولا وذلك يوم القيامة. وإذا الأرض مدت تسعت أكثر وأكثر. لماذا اتسعت ومدت؟ لأنها دكت، دقت من أعلى فاندكت مع الجبال قطعة واحدة أرضا واسعة يحشر فوقها الخلائق. قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا، ضربت من أعلى فدكتا دكة واحدة. فتدك وهي سميكة، يعني تخينة، سبع طبقات فوق بعضها، فتصير كأنها طبقة واحدة رقيقة لكنها ممتدة واسعة. وإذا الأرض مدت من نفسها، لا، بإذن ربها، وأذنت لربها وحقت. أيضا السماوات تتشقق بإذن الله، والأرض تدك وتمد بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي قول يقال عنه حديث لكنه لم يصح كحديث، إنما واقعه ومعناه في نصوص أخرى، فأسوق لفظه لحلاوته أو لدلالته. فيه أن السماوات تقول داعية لله تعالى: يا ربي ائذن لي أن أطبق على ابن آدم، فإنه أكل رزقك ومنع شكرك. وتقول الأرض: يا ربي ائذن لي أن أخسف، تأخذ الإنسان وتنزل تحت خسف، تغور في باطن الأرض إلى الماء، ائذن لي أن أخسف بابن آدم أو أن أخسف بابن آدم، فإنه أكل رزقك ومنع شكرك. وتقول الجبال: يا رب ائذن لي أن أتهدم فوق ابن آدم، لأنه أكل رزقك ومنع شكرك. وتقول البحار: يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم، فإنه أكل رزقك ومنع شكرك. فيقول الله تعالى، إن صح هذا القول لكن معناه موجود: دعوني أو ذروني وخلقي، اتركوني مع خلقي، لي معهم شأن، ذروني وخلقي، لو خلقتموه لرحمتموه. لو أنكم خلقتم الإنسان ما قلتم هذا. يقول الله تبارك وتعالى، مما يصدق هذا الكلام الذي لم يصح كحديث نبوي، يقول الله تعالى في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. التفطر هو التشقق والتكسر قطعا، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. حينما ينسب بعض الناس كالذين يقولون العزير ابن الله أو المسيح ابن الله، أو الكفار في مكة كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهكذا، حينما يصدر هذا القول تكاد السماوات تتكسر فوق رؤوس العالم، والأرض تنشق من تحت أقدامهم، والجبال تتهدم من فوقهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله ونسبوا له الولد. لولا أن الله تعالى لم يأذن لواحد منهم أن يفعل ذلك. يرحمنا الله لأنه خلقنا، لأننا خلقه، ألا نقابل رحمته بشكره؟ هذا واجب علينا إخوة الإسلام. وجعلنا السماء، هذا قول الله، هذا إنعام الله، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون. اذكروا نعمة الله عليكم، تفكروا في خلق الله، في كون الله، تجدون لله في كل شيء آية تدل عليه ودليلا يبرهن عليه. تستطيع عن طريق ذلك أن تعرف ربك وعلمه وحكمته وقوته وعظمته. اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا عليك، وصلنا بك، ولا تقطعنا عنك أبدا حتى نلقاك وأنت راض عنا، إنك أنت الجواد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ختاما لحديث اليوم أذكر قول الله تعالى في أوائل سورة البقرة بعد أن عدد طوائف الناس وأصناف المجتمع من البشر، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هكذا يأمر الله الناس جميعا، كل من سكن فوق هذه الأرض، أن يتجهوا بالعبادة إلى الله، فهو الذي فرشها لهم، وفرشها فرشا نعم الفرش، فنعم الماهدون. لا تجد فرشا ولا تمهيدا كهذا أبدا، فلا يستوي فعل الخلق مع فعل الله مهما كان. وجعل السماء بناء قويا محفوظا فوقكم، اذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. والغاية هي أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، لا زوجة له، ولا ولد له، ولا شريك له، ولا ند له، ولا مساوي وكفء له. هو الله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك غيره، ولا قبله ولا بعده ولا فوقه سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء. ولأن النفس البشرية تعودت على الأخذ ونوال الأجر، فيقال للواحد: ممكن تعمل كذا وكذا؟ أيمكنك أن تفعل لي خدمة كذا؟ يقول: وكم تعطيني؟ وماذا أستفيد؟ يريد أيضا أن يعمل مصلحة لنفسه، كما يعبر الناس، مصلحة مقابل مصلحة. الله يعلم ضعفنا وفقر أنفسنا، فوضع لنا العطاء وأظهر لنا المقابل، فقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الله ذلل لك الأرض لتفعل عليها ما تشاء. إذن مقابل هذا الأخذ، أدِّ لله حقه في العبادة. كيف يذلل الله لك الأرض تذليلا وتعبد غيره وتذكر غيره وتشكر غيره وتحب غيره وتكره شرعه وتترك أمره وتفعل نهيه وتخالف شرعه؟ كيف يا أخي؟ كيف أيها العاقل؟ كيف أيها الإنسان فوق أي جزء من الأرض؟ انظر كيف كانت الأرض مذللة لك. نمت عليها فلم ترفض، جلست فوقها فلم تتكبر عليك، قمت ومشيت وتكبرت وتعاليت، وأنفك رفعت إلى السماء وما قالت لك شيئا، بنيت فوقها وأثقلت الحمل، عمارة، برج كبير فوقها، لم تتأوه، لم تقل لك كفى، تعبت، أتعبتني، حفرت في بطنها، لم تتوجع، حتى أخرجت ماء بطنها ولم تقل لك شيئا. ماذا تريد؟ صنعت، زرعت، أطعت، عصيت، أحسنت، أسأت، أفسدت، أصلحت، كل ذلك والأرض لا تتكلم، ذلول، مطيعة لأمر الله. الله خلقها مذللة لنا وهي مستجيبة، مستكينة، طائعة لك طاعة لله. أشعرتم بهذه النعمة يوما؟ اذكروها دائما، أن الله جعل الأرض ذلولا مذللة تذليلا عظيما جدا، فلم تعص الله مرة ولم تأبى على فاعل مرة، ما قالت لأحد كف عني يوما من الأيام، ولو كان يعصي الله عز وجل، لأنها لم تؤمر بهذا ولم يؤذن لها بهذا، إنما هي ذلول. أما أنتم أيها الناس فامشوا في مناكبها. مناكب يعني طرق وسبل، وجعل لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا، امشوا فيها كما شئت. ومن المفروض شرعا ووضعا وضعه الله في الكون أن أدخل هذا المكان وأدخل هذا المكان طالما لا يخص إنسانا، أرض من أرض الله، تلك الحدود الفاصلة بين البلاد خاصة البلاد الإسلامية، هذه مصيبة، كارثة، قطعت المسلمين، أسلوب استعماري حديث، فرق تسد، هي كلمة قديمة ولكن ألبسوها ثوبا جديدا، فلا تنتقل من بلد إلى بلد، وهنا مسلمون وهنا مسلمون، والوطن واحد عربي مسلم، لا تنتقل إلا بتأشيرة وكذا وكذا وكذا. لا مانع أن نحافظ على أمن البلاد ونظام البلاد، ولكن ينبغي أن تكون أسهل من ذلك وأيسر من ذلك، حتى أثر هذا التفريق على من أراد أن يؤدي الفريضة الحج فلا ينالها إلا بشق الأنفس. إنما الأرض كلها ذلول، فامشوا في مناكبها، عند الله لا تأشير ولا شيء، هي أرضك وهنا أرض الآخر، نتداخل ونلتحم مع بعض، نتزاوج، نتعاون، لكن أن يعيش كل وحده هكذا، وهذا الشعب لا يختلط بذلك الشعب، وهذا الشعب لا يتزوج من هناك وهناك لا يتزوجون من هنا، هذا من الفساد الذي أحدثته يد الناس. فامشوا في مناكبها، ولم يضع الله حدودا لك. أما هذه الحدود فهذه من وضعنا نحن، نحن الذين ضيقنا على أنفسنا في الحياة. وكلوا من رزقه، رزق الله موجود في كل مكان ولا يحتاج منك إلى سعي، فلم يقل لك فاسعوا في مناكبها، كما قال في الدين والآخرة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، اجروا، سابقوا، سارعوا، فاسعوا إلى ذكر الله. أما الأرزاق والدنيا فهي مضمونة، فلا تحتاج منك إلى سبق ولا تنافس ولا تقاتل مع غيرك، فقط امشي، حقق الحركة والسعي على الرزق، حقق الحركة المطلوبة في جمع الرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا، وكلوا ولم يقل واجمعوا من رزق الله، لأن الرزق موجود والحصول عليه بقدر الله سهل، لا يحتاج إلى جهد، فمجرد أن تمشي ستأكل. وهذا يوجد في الحياة البسيطة التي خلقنا الله عليها. أما حياة التكلف فهذه هي التي نرهق أنفسنا بها. أفضل طعام كما قرر الأطباء في الطب الحديث أن تأتي بثمرات طازجة يانعة مستوية، يعني مستوية على شجرتها وطازجة جديدة، ونظفها بالماء وكلها كما هي، كل الحبة كما هي دون تقطيع، قطع بأسنانك فهذا يقوي اللثة وينظف الأسنان. كلها كما هي، لا تمد فيها سكينا من حديد. الله أعلم بحالها إن كانت أصابها الصدأ أو لا، لوثها شيء أو لا، كلها كما هي، هذا أفضل لك. هذا وقع حديثا، وقع قديما عفوا، كانوا في حياة العرب قديما الراعي يرعى بحلاله وأنعامه في الجبل، لا محلات ولا أسواق ولا سكان ولا شيء، هو وأنعامه فقط. فإذا جاع حلب من ألبانها وشرب، واللبن غذاء وشفاء وشراب. ربما ولد في بعض الأعشاب عشا من أعشاش النحل فأخذ منه عسلا. الأعشاب نفسها فيها ما يأكله الإنسان وفيها ما هو شفاء له، فكان يمشي ويأكل. إن أراد لحما ذبح واحدة من أنعامه، شاة أو بهيمة كما يكون، ويجمع من حطب الصحراء ويوقد النار ويشوي اللح ويأكل في مكانه، فامشوا في مناكبها وكلوا. أراد أن يلبس، فذلك الجلد دبغه ونظفه في الشمس ويصنع منه ملبسا فيلبسه يتقي به البرد والحر. وهكذا الحياة بسيطة، لكن نريد أن نأكل أكلة كذا، صنية كذا، لابد أن نحبش ونحوج ونسبك ونفعل كذا، فننتظر ساعات حتى يخرج الطعام وينضج، وبعدها نأكل وبشره، أي بشدة ولهفة، ثم نتخم ونصاب بالأوجاع فنذهب إلى الطبيب، فينصحك الطبيب ألا تأكل طعاما مسبكا، عليك بالأطعمة النيئة أو التي تستوي على النار بسلق الماء فقط. وهكذا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله خلق الحياة سهلة بسيطة. أخيرا وختاما، وإليه النشور. لماذا إليه النشور في هذه الآية؟ لأن الإنسان إذا مشى في الأرض وأبعد في الطريق، فربما يظن أن الله هناك لا يرى، فقد بعد جدا، صار في طرف الأرض فلا تلاحقه عين الله، وبالتالي لا يقدر الله عليه ولا يستطيع أن يأتي به. لذلك قال تعالى وإليه النشور، أي تجمعون للحشر والنشر يوم القيامة. مهما وصلتم، مهما بعدتم، فالله تعالى يجمعكم. قال سبحانه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نسأل الله عز وجل أن يأتي بنا للدار الآخرة على طاعة ورضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عرفنا عليك وصلنا بك وقربنا منك ولا تقطعنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم بصرنا برحمتك وقدرتك في كونك حتى نزداد تعرفا عليك وقربا إليك يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع لنا يا ربنا كلمة المسلمين، وارفع راية الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقيم الصلاة. استقيموا رحمكم الله، ساووا صفوفكم، تراصوا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، سد الخلل، أقبلوا على الله بخشوع وخضوع، وصلوا صلاة مودع. استقيموا. الله أكبر.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم Oh.